والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. حسبك. هذه الآية 60 من سورة المائدة. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هم أهل الكتاب نقموا على المؤمنين الإيمان بالله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، ونسوا ما هم فيه من العيوب التي هي مستحقة لشر العذاب والعقاب. فيقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء من أهل الكتاب الذين نقموا عليكم الإيمان بالله، قل هل أنبئكم، أخبركم، والنبأ هو الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني الشيء بشر مما نقمتم علينا. أنتم نقمتم علينا الإيمان بالله، وأنتم واقعون بشر مما تزعمون أننا واقعون به، بشر من ذلك مثوبة. الأصل في المثوبة أنها في الثواب، يقال ثواب هذا العمل الصالح عند الله عظيم، وأتي به بهذا التعبير لعله والله أعلم من باب التهكم بهم على حد قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والمثوبة في الأصل في العقوبة، الأصل في المثوبة في الثواب والجزاء الحسن، والعقوبة في العقاب والمعاقبة على الفعل السيء. فقال جل وعلا هنا مثوبة بدل عقوبة، من باب والله أعلم التهكم بهم، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، لأن الأصل في البشارة في الشيء الطيب السار، وإنما من باب التهكم بهم، أو من باب أن المراد بالبشارة الخبر الذي يظهر أثره على البشرة حسنا أو قبحا. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، تمييز عند الله، يعني بشر مما تزعمون أننا فيه، عقوبة عند الله يوم القيامة؟ من هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه عيوب، بمعنى الكلمة عيوب شديدة، عيوب مهلكة. من هي واقعة في ما سمى الله جل وعلا اليهود ولا النصارى، وهم يعلمون أنه المقصودون بهذا، حتى إذا دافعوا عن أنفسهم والله أعلم يكون من باب الاعتراف، لأن الله جل وعلا يقول شر مما تزعمون أننا فيه. من هذه صفته؟ من هو يا ترى من هذه صفته؟ نحن أم أنتم؟ فهم هم يعرفون أنفسهم. من لعنه الله، واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني لا نصيب له في الرحمة ولا حظ له منها، ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. وغضب عليه، غضب عليه، والله جل وعلا موصوف بالغضب، وكما هو موصوف بالرضا، فهو يغضب على من يستحق الغضب ويرضى عمن يستحق الرضا. والغضب صفة من صفات الله جل وعلا، صفة كمال وليست صفة نقص، ليست كغضب المخلوق. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، فهو يغضب على من يستحق الغضب، وهذه صفة كمال. يرضى عمن يستحق الرضا، وهذه صفة كمال. لا يغضب جل وعلا على من يستحق الرضا، ولا يرضى جل وعلا عمن يستحق الغضب، لأن هذا إنزال للشيء في غير موضعه. فهو جل وعلا موصوف بصفة الغضب وهي صفة كمال، يغضب عمن يستحق أن يغضب عليه، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. جعل منهم، من هم يا ترى؟ هم نحن أم آباؤكم؟ القردة من اليهود، والخنازير من النصارى، من كفر بالمائدة، مائدة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. الخنازير ممن كفر بمائدة عيسى بن مريم، والقردة لليهود الذين كفروا يوم السبت، تحيلوا حيلة يظهرون للناس أنهم متمسكون بشريعتهم، وهم يتلاعبون وينزلون الله جل وعلا تعالى وتقدس منزلة المغفل أو الذي لا يعلم، يعني اتيان المعصية صراحة أخف من أن يأتي العبد المعصية بحيلة كأنه يتلاعب على الله. فاليهود موصوفون بالحيل الباطلة، من ذلك ما ابتلاهم الله جل وعلا به بأن حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا بأن السمك يتكاثر حولهم وعلى حد الساحل يوم السبت، ثم يذهب بعيدا في البحر ما يستطيعون الوصول إليه. فذكروا ماذا يصنعون، محرم عليهم الصيد يوم السبت والسمك في متناول أيديهم، فتحيلوا لعنهم الله، فقالوا نضع الشراك يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما هو محرم عليهم أن يصيدوا، ما في سمك يوم الجمعة، فيأتي السمك يوم السبت فيدخل في شراكهم، ما يسحبونه ويأخذونه يوم السبت، يوم الأحد يأتون إلى شراكهم وقد امتلأت بالسمك فيأخذونه. فمن تحيل على استحلال الحرام من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله، هم أهل الحيل. فمسخهم الله قردة ثم أهلكهم. والذين كفروا بمائدة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعدما وضعت بين أيديهم واضحة جلية بقدرة الله تبارك وتعالى، مسخهم الله خنازير. وقيل المسخ قردة وخنازير لليهود خاصة، فالقردة شبابهم مسخهم الله قردة، والخنازير كبارهم وشيوخهم مسخهم الله خنازير، وصاروا يتناظرون يعرف بعضهم بعض ولا يكلم بعضهم بعض، خنازير والعياذ بالله وقردة. ثم أفناهم الله جل وعلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القردة والخنازير أهي ممن مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أهلك قوما أو أخذ قوما لم يجعل لهم عقب، ما كان لهم تناسل، وإنما يمسخهم عذابا لهم وتنكيلا لهم وعقوبة عليهم وزجرا لغيرهم، ثم يفنيهم الله جل وعلا ما يجعل لهم عقب. وإنما هذه حيوانات القردة والخنازير الموجودة حيوانات من قبل كسائر الحيوانات، ليست هي اليهود الممسوخين لا، كما جاء في صحيح البخاري. وجعل منهم القردة والخنازير، من هم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير؟ هم يعترفون بهذا، آباؤهم هم الذين مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله. وعبد الطاغوت، من عبد الله جل وعلا فهو على نور وبصيرة، ما يعاب عليه، ما يقال له أنت ضال لأنك تعبد الله وحده، ما يليق بعاقل، كل عاقل حتى وإن كان كافر ما يستنكر على من يعبد الله وحده، لأن هذا هو الأصل والفطرة. فطر الله جل وعلا الخلق الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يعاب على من عبد الله، وإنما يعاب على من عبد من يجب على كل عاقل أن يكفر به. فالكفر بالطاغوت واجب على كل عاقل، لكن هؤلاء بدل ما يكفر بالطاغوت عبدوا الطاغوت بعدما فرض عليهم أن يجعلوا له منتهى البغض والكراهية، جعلوا له منتهى المحبة، لأن الإنسان ما يعبد شيء إلا وقد أحبه، فهم أحبوا الطاغوت. والطاغوت من هو؟ الشيطان. ويطلق على كل من عبد من دون الله وهو راض، من سيد أو ولي أو من يزعم ذلك أو شيطان أو جني يقال له طاغوت. لكن من عبد وهو غير راض بذلك لا ذنب منه وصدر، كعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. لكن المنتكس والعياذ بالله من عبد الطاغوت الذي يجب على كل عاقل أن يكفر به. فمن يؤمن بالله ويكفر، فمن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أول ما يجب على المكلف الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. العاقل المكلف من الجن والإنس أول واجب عليه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هؤلاء والعياذ بالله بدل ما يكفر بالطاغوت ويبغض الطاغوت ويلعن الطاغوت عبدوه. فهل العيب فينا معشر المؤمنين أم فيكم معشر اليهود؟ ولم يسمهم جل وعلا لتبكيتهم ولأجل أن يدافعوا عن أنفسهم، من باب الاعتراف أنهم هم هؤلاء. وعبد الطاغوت، عبد على أساس أنها فعل ماضي، الطاغوت مفعول به منصوب، وفيها قراءة أخرى وعبد الطاغوت من باب الإضافة، على أن عبد ليس فعل ماضي وإنما هي اسم. أولئك الإشارة لهؤلاء المتقدم ذكرهم وهم قريب، لكن جيء بإشارة البعد لبعدهم في الانحطاط والخسة، لأنهم أخذوا منتهى الانحطاط والخسة بهذه الأوصاف الذميمة: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذه الصفات الذميمة. والغضب في حق اليهود والضلال في حق النصارى. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة بقراءة الفاتحة المشتملة على هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود. فهم عندهم علم وعندهم معرفة لكنهم أنكروا ذلك والعياذ بالله، وما عملوا بما أعطاهم الله جل وعلا من العلم. ولا الضالين وهم النصارى ضلوا عن الصراط المستقيم، يعبدون الله من عبده منهم يعبدونه على جهل وضلال. أولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات شر مكانا، شر الأولى، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ أولئك شر مكانا الأخيرة، هل يسمى أفعل تفضيل؟ يعني في منتهى الشر ما هم في أدناه، لكن هل هي على بابها؟ إذا كان في الطرفين شر ولكن أحدهم أكثر شرا من الآخر يقال على بابها أفعل التفضيل، لكن إذا كان الطرف الأول ليس فيه شر مطلقا وهذا مستحكم فيه الشر فيقال أفعل التفضيل ليست على بابها، ليست على بابها، لأنه ما في مفاضلة بينهم. مثل ما نقول لو نقول مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أفضل من فنحاص اليهودي اللعين، هذه ليست على بابها لأنه لا مناسبة ولا تقارب بينهم. وإنما نقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، هذه على بابها لأن كلاهما فيه فضل، أبو بكر فيه فضل عظيم وعمر فضل عظيم، لكن أبو بكر أفضل من عمر رضي الله عن الجميع. علي أفضل من زيد مثلا، فيه كل واحد منهم فيه فضل لكن علي أفضل مثلا. لكن ما نقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من زعيم اليهود في وقته صلى الله عليه وسلم، الفضل كله في محمد صلى الله عليه وسلم، وزعيم اليهود لا فضل فيه ولا شيء من هذا. فيقال إذا لم يكن بينهما اشتراك في الشر أو الفضل يقال إن أفعل التفضيل ليست على بابها. أما إذا كانوا مشتركين في الفضل أو مشتركين في الشر لكن بعضهم أكثر من بعض يقال أفعل التفضيل على بابها. فأفعل التفضيل في هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني شر من صفات المؤمنين السابقة، شر من صفات المؤمنين السابقة من اتصف بهذه الصفات المذكورة، ما يقال أفعل التفضيل هذه على بابها لأن السابقين ليس فيهم شر بالنسبة للاحقين. أولئك شر مكانا، يعني مكانهم شر وهو النار والعياذ بالله. وأضل سبيلا في الدنيا، يعني هم في الدنيا ضالون عن الصراط المستقيم، ليس معهم هداية ولا طريق سلامة ولا يعرفون إلى السلامة طريقا أبدا، فهم هالكون في الدنيا والآخرة. ثم إن الله جل وعلا بين ما يستحقونه في الدنيا والآخرة، الغضب واللعن، هذا الغضب في الآخرة، غضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من رحمته، وقال وجعل منهم القردة والخنازير في الدنيا فضيحة لهم. وشر العذاب أن يجمع للعبد بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن إذا عجل الله بعض العذاب على بعض المسلمين أو المؤمنين فهو كفارة له عن عذاب الآخرة. ولذا هذا جعل الله الحدود في الدنيا، من يقام عليه الحد في الدنيا كفارة له، ما يعذب في الآخرة إذا تاب إلى ربه جل وعلا. وهؤلاء جمع الله لهم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. فاليهود عليهم لعنة الله ينقمون على المؤمنين، فيقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا معشر اليهود، يا أهل الكتاب، هل العيب فينا أم فيكم؟ ما فينا عيب، نحن إلا أننا نؤمن بالله وحده. هذا عيب؟ لا، هذا مدح بما يشبه الذم، كما تقدم أمس: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ليس محل انتقام، الإيمان بالله مطلب. لا عيب فينا إلا أننا نؤمن بالله، وأنتم فيكم هذه العيوب. ولم يسمهم الله جل وعلا، وإنهم هم يعترفون يدرون فيكم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وفيكم من عبد الطاغوت. فهؤلاء هم الذين ينقم عليهم ويستحقون اللوم والتوبيخ في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. وفي هذا بيان من الله جل وعلا عن مخازي اليهود، حيث لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع ما استقر في نفوسهم من معرفته، وهم يعرفونه كما قال الله جل وعلا: كما يعرفون أبناءهم يعرفونه. روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي ما في شك، وابني ما أدري ما صنعت أمه، أنا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني رضي الله عنه وأرضاه. فجعله الله جل وعلا حجة على اليهود، حيث آمن على أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإيمان، قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، رسول بين. وسارع إلى الإيمان بالله رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بموسى وآمن بمحمد صلى الله عليهما وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهو من خيار الصحابة، وهو يهودي من أحبار اليهود من علمائهم، لكن الله جل وعلا من عليه بالهداية، فلما اتضح له الحق سار. ففي هذه الآية توبيخ ولوم لليهود، وثناء على المؤمنين بما وصفهم الله جل وعلا به في الآية التي قبل هذه، وهي الإيمان بالله وحده. اقرأ. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله تعالى: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وغضب عليه صفة من صفات الله جل وعلا، أن الله يغضب ويرضى، ولا يقال الغضب إرادة العذاب أو كذا أو كذا، هذا من التأويل الذي لا يجوز. يقال أن الله جل وعلا أخبر أنه يغضب على من يستحق الغضب ويرضى. من يستحق الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وقد قال سفيان الثوري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ القردة الخنازير الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه القردة والخنازير الموجودة اليوم هي الممسوخة من قبل؟ هذول من ذريتهم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، يفضحهم جل وعلا ويخزيهم في الدنيا ثم يهلكهم، ما يبقون ولا يبقون يتناسلون. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم، يعني كانت موجودة حيوانات مثل الكلاب ومثل الحمير ومثل غيرها من الحيوانات الموجودة. نعم. وقال أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال: لا، إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. وقوله تعالى: عبد الطاغوت قرئ على أنه فعل ماضي، والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده، يعني عبدوا الطاغوت خدموا الطاغوت وأطاعوا الطاغوت، يعني بدل ما يعادون الشيطان صاروا خدام للشيطان، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. هل هناك أخص من هذا؟ نعم. والمعنى: يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال تعالى: أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر فيه مشاركة، يعني أنه ليس أفعل التفضيل على بابه، ليس في الطرف الآخر شر، وإنما الطرف الآخر خير وهذا شر، هذا يقال أفعل التفضيل ليس على بابه. وإذا كان مشتركين في الخير وأحدهم أفضل من الآخر يقال أفعل التفضيل على بابه، وإذا كان مشتركين في الشر لكن أحدهم أكثر من الآخر يقال أفعل التفضيل على بابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.